بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: قال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك رحمه الله: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأئمة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لا زال يسرد الأدلة والآثار على بطلان قول الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل وينكرون صفة العلو، وهو ينقل الأخبار والآثار في الرد عليهم وإبطال قولهم وإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه واتصافه بصفاته. قال: وقال علي بن الحسين، قال علي بن الحسين بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك الإمام المشهور: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وهذا الأثر رواه البخاري في خلق أفعال العباد، رواه الدارمي في الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة كما في العلو لابن قدامة، والصابوني في عقيدة أصحاب الحديث، وغيرهم كما ذكر المحققون. فهذا ثابت عن جمع من الأئمة، وهو إثبات علو الله على خلقه والسماء على عرشه. ولهذا لما سئل عبد الله المبارك الإمام المشهور قال: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فأثبت العلو، علو الله على الخلق، على عام جميع المخلوقات، والاستواء على العرش صفة أخرى. فالعلو عام جميع المخلوقات، والاستواء استواء على العرش خاص، بائن من خلقه. المعنى أنه ليس مختلط بالمخلوقات، في الرد على الجهمية الذين يقولون أنهم مختلط بالمخلوقات، وقال بائن يعني منفصل، مفصل عن المخلوقات. المخلوقات سقف عرش الرحمن، آخر المخلوقات أعلاها سقف عرش الرحمن، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، وهو ليس بحاجة للعرش ولا لغيره، بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. يقول المؤلف رحمه الله: هذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، يعني هذه المقالة هو إثبات علو الله على خلقه واستوى على عرشه وأنه بائن من خلقه، ثابت عن عبد الله المبارك من غير وجه. وهو أيضا ثابت عن الإمام أحمد وعن الإمام إسحاق بن راهوية وغيرهم من الأئمة، هو ثابت عن من الأئمة. هذا قول الأئمة، وقول أهل السنة قاطبة، أن الله مستوى على عرشه وفوق مخلوقاته بائن، أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل ليس مختلط بالمخلوقات، خلافا للحلولية الجهمية الذين يقولون أنه مختلط بالمخلوقات، حتى إنهم قالوا أنه في بطن السباع وأجرح الطيور، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. نعم. وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. نعم. وهذا الأثر عن عبد الله بن المبارك، وهذا الأثر رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وابن بطه في الإبانة، وابن خزيمة وغيرهم. قال رجل لعبد الله بن مبارك: يا أبا عبد الرحمن، كنيت عبد الله بن مبارك، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. يعني هذا الرجل كان يدعو على الجهمية وتحرج، ظن أنه أن دعاه عليهم قد يلحقه في إثم كثرة دعائه عليهم. فقال له عبد الله بن مبارك: لا تخف، لا تخف، ادعو عليهم واستمر، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. يعني يزعمون يعني أنهم ينكرون، لأن ما مذهبهم إنكار الرب سبحانه وتعالى، لأنهم يزعمون ينكرون علو الله على خلقه ويقولون إنه في كل مكان، وبعضهم ينفي النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، وهذا يؤدي إلى العدم، هذا القول يؤدي إلى العدم. فعبد الله المبارك يقول: لا تخف من الدعاء عليهم، فإنهم ينكرون وجود الله. هذا ما قال: فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ليس هناك إله كما قال كما سبق نقل عن بعض السلف أنه قال إن قول الجهمية يدور على أنه ليس فوق العرش إله يعبد. نعم. وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله شهد وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. نعم، هذا الأثر عن جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد هذا الأثر مروي في الرد على الجهمية، يقول كلام الجهمية أوله شهد، وفي اللفظة الأخرى النصراني أوله عسل وآخره سم. الشهد العسل، هو العسل. أوله عسل يعني لأنهم في أول الأمر يظهروا لك أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقات، ولكنك إذا تبينت أمرهم وجدت أنهم ينكرون وجود الله. ولهذا قال جرير: كلام الجهمية أوله عسل أو شهد وآخره سم. أوله عسل لأنهم يظهرون أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقات، وأن الله ليس له شبيه، وأنه لا يمثل المخلوقات، ويقول أنه لا يكون فوق، لأنه لو كان فوق لكان جسم، ولو كان جسم لكان مشابه للمخلوقات. أول عسل أو شهد لأنهم يظهرون أنهم يريدون تنزيه الرب عن مشابهة المخلوقات، وآخر سم إذا تبينت الأمر وجدت أنهم ينكرون وجود الله. ولهذا قال في آخره: وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. هذا السم، يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. لماذا؟ لأنهم يقولون ليس فوق العالم، ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، ولا يصف بأي صفة، ليس له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يصف بأي صفة. إذا ماذا يكون؟ هذا هو العدم. فهم يحاولون أن ينكروا وجود الله، يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. نعم. ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. نعم، هذا رواه هو يعني ابن أبي حاتم وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش. فإذا نفوا الكلام، نفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى، إذا نفوا الكلام معناه أنه أنكروا الرسالات، الرسالة كلها بالكلام، أنكروا الكتب المنزلة. وأن يكون على العرش معناه أنكروا علو الله على خلقه، وقالوا ليس له مكان، بل هو مختلط بالمخلوقات، وهذا يؤدي إلى إنكاره، إلى عدم وجوده. قال عبد الرحمن: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، لكفرهم، لأنهم كفار يستحقون القتل، إن لم يتوبوا ضربت أعناقهم. وهذا الأثر رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وإسناده صحيح كما قال المقيم في اجتماع الجيوش الإسلامية كما قال المحقق. نعم. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. هذا رواه البخاري أيضا وأبو داود في مسائل، وعبد الله في السنة، وابن بطة في الإبانة. قال شيخ الإسلام كما في اجتماع الجيوش الإسلامية لتلميذه: والذي تقرر في قلوب العامة وما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. إذن الذي يقر في قلوب العامة ما هو؟ والفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطر الله الخلائق أن يتوجهوا إلى الله عند النوازل والشدائد، إذا صاروا شدة وضيب، وإذا أرادوا الدعاء والرغبات إلى الله توجهوا إلى العلو، لا يلتفتون يمنة ولا يسرة. حتى البهائم العجموات إذا أصابها شيء رفعت رأسها إلى السماء. هذا الذي قر في قلوب العامة. يقول يزيد بن هارون الإمام المشهور: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يعني أنكر إذا كان يعتقد شيئا يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها فهو جهمي. لأن الله فطر الخلائق على التوجه إليه في العلو عند النوازل والشدائد. فمن زعم أنه استواء استواء يخالف الفطرة وهو أن الله في العلو وأن الله استوى على عرشه في العلو فهذا فهو جهمي. معناه يقول على العرش استوى يفسره مثلا بملك وقهر، استوى ملك وقهر، فهذا خلاف ما يقر في قلوب العامة. الذي يقر في قلوب عامة الناس العلو، أنه استوى على العرش في العلو، وأن الخلائق عند الشدائد والملمات إذا أصابها ضيب توجهوا إلى العلو، وكذلك العجماوات الحيوانات، هذا هو الذي يقر في قلوب العامة، فطر الله الناس على ذلك. فمن زعم أن الاستواء هو الملك والقهر فإنه يخالف هذه الفطرة ويخالف ما قر في قلوب العامة فيكون جهميا. نعم. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية فقال: هما شر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس على شيء، ليس عليه عليه على العرش، ليس عليه شيء. وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم، هذا الأثر عن سعيد بن عامر الضبعي رواه البخاري في خلق أفعال العباد، رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في بيان تلبيس الجهمية، رواه الذهبي في كتاب العلو، وذكر شيخ الإسلام في دار التعارض والحموية وغيرها. يقول سعيد بن عامر الضبعي وقد ذكر عنده الجهمية قال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى. أشر هنا لغة قليلة، أشر وأخير، واللغة الكثيرة شر وخير بدون همزة، شر بدون همزة، أشر هذه لغة قليلة، لغة قليلة، أشر يقال في الشر أشر، والأكثر شر. يقول: هم شر قولا من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى كفرهم بإنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يثبتون وجود الله، يقرون بتوحيد الربوبية ويثبتون وجود الله واستواه على عرشه، فلهذا صار قول الجهمية شر من قول اليهود والنصارى في هذه المسألة. وإلا فاليهود والنصارى كفار، كفار لأنهم لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يثبتون علو الله على خلقه ويقولون بتوحيد الربوبية، فصاروا أحسن حال من الجهمية من هذه الجهة، من جهة إثبات العلو. ولهذا قال: وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. أجمع أهل الأديان من هم؟ اليهود والنصارى، وافقوا المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم، وقالوا يعني الجهمية هم ليس عليه شيء. فانشر من اليهود والنصارى في هذه المسألة، لأن اليهود والنصارى وافقوا المسلمين على أن الله على العرش، وقالت الجهمية ليس على العرش شيء، فصار قولهم شر من قول اليهود والنصارى من هذه الجهة. وليس معنى ذلك أن اليهود والنصارى يعني أخف كفرا منهم، اليهود والنصارى كفار أمرهم واضح لا إشكال فيه، لكن من جهة إثباتهم علو الله على عرشه أحسن حبل الجهمية لأنهم وافقوا المسلمين في هذا. ولهذا قالوا: قد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا يعني الجهمية هم، وقالوا هم يعني الجهمية ليس عليه شيء، ليس على العرش شيء، يعني أنكروا وجود الله. نعم. وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. نعم. وهذا الأثر عن عباد بن العوام الواسطي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة. يقول: كلمت بشرا المريسي، بشر المريسي هذا جهمي تقلد مذهب الجهمية ومتأخر في القرن الثالث الهجري، وتزعم طائفة تسمى المريسية، وهو جهمي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب مشهور معروف، رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد أو كذا أو ترك التوحيد. يقول عباد كان معاصر له: كلمت بشرا المريسي، يعني في كلم في إثبات علو الله على خلقه، قال: فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني رأيت آخر كلامهم أنهم ينكرون وجود الله، كلامهم يدور على إنكار وجود الله، يقولون ليس فوق العرش أين هو؟ يقول ذاهب وجه أين هو؟ هل هو فوق العرش؟ قالوا لا، لو كان فوق لكان جسم وكان محدود، وهذا فيه تشبيه المخلوقات، وهذا تنقص له لو كان فوق العرش. يقول لو كان في جهة معينة يلزم أن يكون جسما وأن يكون محدودا ومتحيزا. طيب أنا هو؟ قالوا ذاهب في الجهات كلها، جميع الجهات في كل مكان. ومعنى ذلك هم يريد يعني كلامهم في النهاية يؤدي إلى إنكار وجود الله. ولهذا قال عباد رأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني ينكرون وجود الله. ثم قال حكم عليهم عباد بن عمرو، قال أرى والله ألا يناكح ولا يورث. هذا حكم بالكفر، حكم عليهم بالكفر، لأن الذي لا يورث ولا يزوج ليس من المسلمين. هل يورث الكافر من المسلم؟ ما يورث. لو مات شخص وله ابن أحدهما مسلم والآخر كافر، من الذي يرثه؟ المسلم، والكافر لا يرثه، وهما أخوان مات أبوهما المسلم، أحد الابنين مسلم والآخر كافر، لمن يكون المال؟ للمسلم. والكافر ما يورث، لماذا؟ لأنه مخالف للدين كافر. وكذلك إذا خطب كافر امرأة مسلمة لا يزوج. فعباد بن عوام الواسط حكم عليه بالكفر، ولهذا قال أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا، لأن الذي لا يناكح ولا يوارث كافر. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفر الجهمية 500 عالم، 500 عالم كفر الجهمية. قال في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 بكم؟ 500. ولا لكائي الإمام وقد حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. 500 عالم كفروا الجهمية. قال بعض العلماء إن الجهمية خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه 72 فرقة من أهل البدع عليهم الوعيد كلها في النار، ليسوا كفار. قال إن الجهمية خارجون من 72 لكفرهم وضلالهم، وكذا قال الرافضة والقدرية الأولى. نعم. وهذا كثير في كلامهم، وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. نعم. يقول المؤلف هذا كثير في كلامهم، في كلام العلماء في رد على الجهمية وتكفيرهم وتبديعهم وتضليلهم كثير. قال وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس، الذين ينقلون أقوال الناس، ذكروا مقالة أهل السنة وأهل الحديث، وذكروا مقالات الجهمية الذين ينقلون مقالة الناس ويؤلفون الكتب مثل أبي الحسن الأشعري، مقالة أهل السنة ومقالة أهل الحديث، كما ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه سماه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ذكر فيه أقوال الخوارج وأقوال الروافض وأقوال المرجئة وأقوال المعتزلة وغيرهم، ثم ذكر بعدهم مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. نعم. ثم قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وإن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عزيزا حكيما، إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، كما جاء في الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وذكر أشياء كثيرة إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب. نعم، هذا أبو الحسن الأشعري في كتابه له عدة كتب، ومن آخرها كتاب الإبانة، وسينقل عنه مؤلف. هذا الكتاب سمى اختلاف المصلين ومقالة الإسلاميين، ذكر فيها قول الخوارج، وذكر قول الروافض، وذكر قول المرجع، وذكر قول المعتزلة، ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. بعد ما ذكر أقوال البدع ذكر قول أهل السنة والحديث، قال: وجملة قولهم، يعني أهل السنة والحديث، الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله. الإقرار بالله يعني الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويضاف إلى هذا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. هذه أصول الإيمان الستة. قال: وبما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله، يعني يؤمنون بما ثبت من الأحاديث، ما رواه الثقة عن رسول الله، قال: لا يردون من ذلك شيئا. هذه عقيدة السنة والجماعة، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤمنون بما جاء من عند الله وما رواه الثقة عن رسول الله، لا يردون من ذلك شيئا. إلى أن قال: وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على عرش استوى. هذا في إثبات استواء الله على عرشه، إثبات علوه على خلقه، في الرد على الجهمية الذين ينكرون العلو استواء الله على العرش. قال: وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى: لما خلقت بيدي. وهذا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة لا يفسرون اليدين، يفسرون اليدين بالقدرة، وبعضهم يفسرها بالنعمة. طيب، هذا يفسد المعنى. قال: نعم الله كثيرة، ليست محصورة باثنتين. لو كان كما يقولون صار المعنى: لما خلقت بإيش، لما خلقت بيدي بقدرتي أو بنعمتي، تفسير اليد بالقدرة والنعمة يفسد المعنى. الله تعالى له نعم كثيرة بنعمتي، قال يفسرون بالنعمة والقدرة أو قدرتي. هل يقال إن الله لله قدرتين وله نعمتين فقط؟ يفسد المعنى. قال: وأقروا أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، تفسير العلم. وهذه من الصفات السبع التي تفسير الأشاعرة، صفة العلم. و قال: وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلم، إثبات العلم. وأثبت السمع والبصر، هذا يثبت الأشاعرة أيضا، السمع من الصفات السبعة يثبت الأشاعرة: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة، يوافقون أهل السنة في هذا. وقال: ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، أسماء بلا معاني. ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يثبت مشيئة الله، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. قالوا: لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، لا يقع فيه كل ما لا يريد، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلى أن قال يعني أبو الحسن الأشعري: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا قول أهل السنة والجماعة، خلاف المعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، إن كلام الله، إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، كما جاء في الحديث، وهذا من الحديث المتواترة كما سبق. قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه مجيء المخلوقين. قال: وأن الله أقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا اختاره أبو الحسن الأشعري، أن القرب هنا قرب الله، يقرب من خلقه بما شاء، نحن أقرب إليه يعني علم الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. وقال آخر من العلم الآية في قرب الملائكة، واختيار شيخ الإسلام سيدنا رحمه الله، ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد. الملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيدها بالظرف في قوله إذ يتلقى المتلقيان، التقدير ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان. ولو كان المراد قرب الله لم يقيد بوقت تلقي المتلقيان، لكان قربه في كل وقت ليس مقيدا. قال الشيخ الإسلام فدل على أن الآية في قرب الملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال آخر من العلم نحن أقرب إليه، هذا يعود إلى الله، نحن أقرب إليه يعني الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد، يعني أقرب بعلمه وذاته فوق العرش. قال وأن الله أقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وذكر أشياء كثيرة. لأن قال فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، يعني أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، هذا يدل على أن أبو الحسن الأشعري رجع إلى معتقد السنة والجماعة بعد أن كان أشعريا. قال بكل ما ذكرنا من قوله على السنة نقول وإليه نذهب. نعم، وهذا موجود في كتاب مقالات الإسلاميين. نعم. قال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بأن نقول استوى بلا كيف، وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث. قال وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى. نعم، هذا أيضا مقالة في مقالات الإسلامية. قال الأشعري في مسألة الاستواء، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم. إثبات الجسم ونفي هذه من الأشياء التي بقيت على أبو الحسن الأشعري، ورجع إلى معتقد السنة والجماعة، لكن بقيت عليه أشياء بسبب طول مكثه في مذهب المعتزلة والأشاعرة. قال أهل السنة وأصحابه ليس بجسم. نفي الجسم وإثباته لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فلا يقال إن الله جسم ولا يقال ليس بجسم. فلهذا قول الأشعري إن أهل السنة يقول ليس بجسم ليس بصحيح. الجسم لا يثبت ولا ينفى، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن من أطلقه نفيا وإثباتا يستفصل، فإن أراد حقا يستفصل يسأل عن المعنى، إن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. فإذا قال الله بجسم قال ما مريدك بالجسم، ما مريدك بالجسم، قال مريدني أن الله متصف بالصفات، قال صح هذا المعنى صحيح نقبله، لكن اللفظ ما ورد، لا تأتي بهذا اللفظ. قال ماذا آتي؟ قل أتي بألفاظ النصوص، لأن ألفاظ النصوص بريئة من احتمال المعاني الفاسدة. إذا قال ليس بجسم قال أقصد هذا أن الله ليس بالصفات، نقول لا هذا المعنى باطل واللفظ باطل. كذلك الجسم والعرض، إذ قال إن الله ليس لله عرض، العرض يراد بها الصفات، قال مراد في السبب عرض، قال مرادي ليس له صفات، يكون هذا باطل. وهكذا، وإذا قال إن الله له عرض قال مرادي إثبات الصفات، يقول حق لكن لفظ ما ورد. وكذلك القول إنه متحيز أو في جهة أو له أبعاض أو له أغراض، كل هذه ما وردت في الكتاب ولا في السنة، من أطلقها نفيا وإثباتا واستفصل، فإن أراد معنى حق قبل، وإن أراد معنى باطل رد، وإن استمر كلامه على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل، وأما اللفظ فلا يطلق، اللفظ ما يطلق. قال ولا يشبه الأشياء، يعني الله لا يشبه أحد من خلقه، وأنه على العرش كما قال الرحمن العرش استوى، وأن ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، عمل بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فلا يتقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله، ولا يقول قولا مخالفا للكتاب والسنة، فلا يخالف أمر الله وأمر رسوله. قال بل نقول استوى بلا كيف، نعم ما له كيف، الكيف لا يعلمه إلا الله، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما هذا جاء في الحديث متواتر كما سبق، كما جاء في الحديث قال يعني أبو الحسن الأشعري، وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى، هذا باطل، استولى تفسير استوى بالاستولى هذا باطل، نعم هذا باطل وتأويل، بل المعنى استواء استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه استواء المخلوقين. نعم. وقال الأشعري أيضا في كتابه الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء، إن قال قائل ما تقول في الاستواء، قيل نقول له إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب فرعون موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فالسماوات فوقها العرش، وكل ما علا فهو سماء. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا. ولم يرد أنه ولم يرد أنه يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. هذا النقل عن أبي الحسن الأشعري في كتاب آخر، الأول من نقل كتابه اختلاف المصلين ومقالة الإسلاميين، وهذا النقل من كتابه الإبانة في أصول الديانة، وهذا من آخر مؤلفاته بعد رجع إلى السنة والجماعة، سماء الإبانة في أصول الديانة. قال الأشعري أيضا في كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، يعني أنت ما تقول أبو الحسن الأشعري ومن معك على هذا المعتقد، قيل نقول له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، يعني يثبت الاستواء، استوى يقول بجلال الله وعظمته. وقال إليه يصعد الكلم الطيب، هذا في إثبات العلو، الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وقال بل رفعه الله إليه، هذا في إثبات العلو، لأن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. وقال حكاية عن فرعون، يعني فرعون أنه قال لوزيره هامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لما أخبر موسى فرعون أن الله في السماء في العلو، طلب فرعون من وزيره هامان أن يبني له صرحا وهو البناء العالي، ليكذب موسى فيما زعمه من أن الله فوق. يعني فرعون لماذا طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا؟ لأجل إيش؟ لأجل أن يكذب موسى، يعني موسى أفهمه أن الله قال فوق، فطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى فيما ادعاه أن الله فوق. وقال حكاية عن فرعون: يا هامان وزير فرعون ابن لي صرحا بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون يقول وإني لأظنه، يعني موسى فرعون كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، فرعون كذب موسى في قوله له إن الله فوق السماوات. أهل البدع من إيش؟ أهل البدع من الجهمية وغيرهم قالوا عكسوا، يعني عكسوا معنى الآية وغيروا معناها وفهموا فهما سقيما، وقالوا إن فرعون طلب من هارون أن يبني له صرحا لأنه يثبت العلو، لأنه يثبت العلو، وفرعون مذهبه باطل. قالوا فدل على أن مذهب فرعون إثبات العلو، ومذهب فرعون باطل، فدل على أن العلو باطل وأن ليس في العلو، لأنه لو كان في العلو لكان جسما ولكان محدودا ومتحيزا، وهذا كفر عند الجهمية. من أثبت أن الله في العلو كفر عندهم. لماذا؟ قالوا تنقصت الرب، زعمت أنه في مكان محدد، جسم محدود، مكان واحد محصور محدود، هذا تحقير له، هذا احتقار، وهذا تنقص، فيكون كفر عندهم. طيب ما هو التنزيه؟ قال التنزيه ما تجعله في مكان محمد، ما تكون تقول في مكان معين، التنزيه أن تقول ذاهب في الجهات كلها في كل مكان. فلذلك قالوا إن فرعون أثبت العلو لأنه طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا، وهذا من باب إيش؟ الانتكاس. فموسى وفرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى فيما ادعى في ما أخبره به من أن الله على العرش، ولهذا قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، ولهذا يقول العلماء من أثبت علو الله على خلقه فهو موسوي محمدي، موسوي نسبة إلى موسى، يعني موسى أثبت العلو، محمدي نسبة إلى محمد. ومن أنكر علو الله على عرشه، علو الله على خلقه، فهو فرعوني جهمي، يعني علامة فرعون والجهم. فمن أثبت العلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي. وقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء، المراد بالسماء العلو، ففي إثبات العلو، هذه الآية في إثبات العلو. يقول: أأمنتم من في السماء أي في العلو. قال: فالسماوات فوقها العرش، فوقها العرش، وكل ما علا فهو سماء، كل شيء يكون في العلو فهو سماء، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش، كل شيء سماك فهو سماء، كل ما كان فوق رأسك فهو يسمى سماء إلى ما لا نهاية. قال: وليس إذا قال آمنتم في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. قال: آمنتم في السماء يعني آمنتم في العرش، المراد بالسماء العرش. قال: ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا، يعني وجعل القمر فيهن نورا، يعني القمر في واحدة منها من السماوات، ما هو في جميع السماوات، ولكن نوره فيهن، يعني ولا يلزم من ذلك أن يكون يملأهن. فكذلك إذا آمنتم في السماء، المراد بالسماء العرش. قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، هذا الفطرة، رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، هذا هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال: لأن الله مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. نعم، لولا أن العرش لما يرفعوا أيديهم العرش، لأن هذه فطرة. لكن أهل البدع ماذا قالوا؟ أهل البدع الذي أنكر علو الله على عرشه يقولون: لا، رفع اليدين ليس، وكذلك رفع الرأس إلى السماء ليس لأن الله في العلو، قالوا لأن العادة أن السماء يأتي منه المطر ويأتي منه كذا، وإلا لو عصبت عينه ومده ما رفع يديه إلى السماء، عصبت عينه. وهذا من تلبيس الجهمية، من تلبيسهم، وإلا فهذا فطرة، الله فطر الناس على أنه فوق، ولهذا كما قال: لولا أن الله على العرش لم يرفع يديهم نحو العرش. نعم. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء كلها. ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستو على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية بطل أن يكون معنى الاستواء، بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. نعم، يقول أبو الحسن الأشعري، وقد قال، لا زال الكلام لأبو الحسن الأشعري، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حرورة في العراق تجمع فيها الخوارج فسموا بالحرورية. قد قال قائل من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى استوى استولى وملك وقهر، هكذا أنكروا معنى الاستواء. الاستواء معناه، قلت لكم ما المعاني اللغوية أربع: استقر وعلى وصعد وارتفع، وعليه تدور تفسير السلف الاستواء. المعتزلة والجهمية والحرورية ماذا يقولون؟ استوى معنى استولى وملك وقهر، وليس معنى استوى أنه فوق العرش. طيب وأين يكون؟ قالوا في كل مكان، كل مكان، هذا هو قول بالحلول وهو كفر وضلال. فهم يقولون إن معنى استوى استولى وملك وقهر وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، الحق قالوا أن الله على عرشه، هؤلاء جحدوا، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، قالوا معنى استوى معناه القدرة، قهر وملك. قال في الرد عليهم: لو كان كما قالوا، لو كان إن معنى استوى ملك وقهر، لو كان كما قالوا كان لفرق بين العرش والأرض السابعة،